نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن المبتدا ينقسم إلى قسمين، ظاهر مثل زيد، مجتهد، محمد، قائم، فيصل، نائم، وهكذا. هذا ظاهر، زيد، خالد، محمد، صالح، ظاهر. قال لك المبتدا ينقسم قسمين، ظاهر وأيضا مضمر، وهذا المضمر يعني ضمير منفصل. والمضمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متكلم، مخاطب، غائب. فممكن أن يأتي المبتدا ضميرا مثل أنا مجتهد، أنا مسلم، أنا تائب، أنا نادم، وهكذا. أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، ضمير مبتدا، وهكذا. ومثل قول عز وجل عن إخبار عن فرعون: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، أنا مبتدا، ربكم، هذا الخبر، الأعلى وصف للرب سبحانه وتعالى. أنا ونحن، نحن مثلا نحن مسلمون، نحن مصلون، نحن ضمير منفصل من حرف مبتدا، كما قال سبحانه ونحن الوارثون. نحن مبتدا، ضمير منفصل من حرف مبتدا، الوارثون خبر، وإنا لنحن الوارثون، وإنا لنحن الوارثون، هذا المتكلم. المخاطب خمسة: أنت، أنت مسلم، مذكر، والمؤنث أنت مسلمة، أنت متحجبة، أنت عفيفة، أنت مبتدأ، أنت مبتدأ مرفوع علامة رفعه، أنت مبتدأ ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أنت. والمثنى أنتما مجتهدان، وكذلك المؤنث أنتما مجتهدتان، فأنتما ضمير منفصل في محل رفع مبتدا مبني. وأنتم مؤمنون، أنتم فلولا أنتم، أنتم مبتدا ومجتهدون خبر. وأنتن، أنتن صائمات، أنتن قائمات، أنتن مبتدا وما بعدها خبر. وللغائب كذلك خمسة ضمائر: هو كما قال سبحانه لأن غائب على الأبصار، هو الله أحد، هو الله، أي ما يراه أحد في الدنيا، هو الله أحد، هو مبتدا. والمؤنثة هي، هي مجتهدة، هي مبتدا، مجتهدة خبر. والمثنى سواء مذكر مؤنث هما مجتهدان، مذكر مؤنث هما مجتهدتان. والجمع هم، المذكر هم مجتهدون، هم مبتدا مجتهدون خبر. كذلك هن مجتهدات، هن مبتدا ومجتهدات خبر. فتبين مما سبق أن المبتدا إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. إذا كان اسما ظاهرا زيد، خالد، محمد، وهكذا، ويأتي أيضا ضمير، والضمير لا يخفى إما أن يكون ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.